وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأجمل منك يا حبيبي يا محمد لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلدت مبرئا من كل عيب، خلدت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلدت كما تشاء يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد، يا رسول الله، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، بيتي في مكة معمور، بيتي في مكة معمور، معمور عبر الأزمان، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، بيتي في مكة معمور، بيتي في مكة معمور، معمور عبر الأزمان، إن كان بنجد ميلادي فالأرض جميعا أوطاني، إن كان بنجد ميلادي فالأرض جميعا أوطاني، تاريخي سيرة أحمدنا، تاريخي سيرة أحمدنا، لغتي آيات القرآن، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، بيتي في مكة معمور، بيتي في مكة معمور، معمور عبر الأزمان، حب في الله يوحدنا فيؤاخي القاسي والداني، حب في الله يوحدنا فيؤاخي القاسي والداني، إخواني تلقاني فيهم، إخواني تلقاني فيهم، وبقلبي تلقى إخواني، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، إن تطلب مني عنواني إسلامي أصبح عنواني، بيتي في مكة معمور، بيتي في مكة معمور، معمور عبر الأزمان، الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله، الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. يا إلهي نحن تبنا وإليك قد أنبنا. يا إلهي نحن تبنا وإليك قد أنبنا. إننا مهما تعبنا كله فيك يهون. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. يا نجوم الليل غيبي واتركينا في سلام. يا نجوم الليل غيبي واتركينا في سلام. وادعينا في محارب المناجاة قيام. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم. الله كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم. الله الله كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة. تلقى السعادة وتلقى النعيم. الله كريم الله كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم. الله كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة. تلقى السعادة وتلقى النعيم. الله كريم.